بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي زوايا. نحن الآن هذه فقرة نأخذ فيها شيئا من الاسترخاء والراحة، نريح فيها أنفسنا ونتفكر فيها بقلوبنا. فقرة أسميناها حياة القلوب. خلق الله عز وجل الخلق فميز بعضهم وجعل بعضهم أفضل من بعض، وخلق الله عز وجل الأيام والشهور فميز بعضها، فجعل رمضان لا كغيره من الشهور، وجعل أيام ذي الحجة لا كغيرها من الأيام. بل هذه الأيام التي بدأت من الليلة غدا الأول من ذي الحجة هي خير أيام العام على الإطلاق. أكثر من 350 يوم أفضلها أيام ذي الحجة، العشر الأول أقسم الله فيها فقال: والفجر وليال عشر. وليالي العشر بدأت بهذه الليلة التي أقسم الله بها، وما يقسم الله إلا بعظيم. بدأت هذه العشر التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. لا تقول لي أيام رمضان، حتى أيام رمضان أيام العشر أفضل منها، لأن النبي أطلق ما من أيام. قال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله، لأن عند الصحابة هذه أعلى مرتبة الجهاد، ذروة سلام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يصلي واحد بهالأيام أفضل من الجهاد، يقرأ قرآن أفضل من الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. سوف نتكلم في هذه الفقرة عن أنفسنا في هذه الأيام، أعمالنا، أوقاتنا، كيف سنستغل هذه الأيام وهذه الليالي. هل حقا ما يحصل في البشر اليوم تمر عليهم العشر كأنها أيام أخرى في السنة؟ هل هذا صحيح؟ إن بكرة تشوف الناس في العمل وفي الدوامات وفي المدارس نفس الشيء، تشوف المساجد نفس الشيء، تشوف الشوارع نفس الشيء. هناك خلل. إذن إذا كان الناس ما يستشعرون هذه الأيام، هناك خلل في فهم الناس، وربما نفوسهم لم تستعد لهذه الأيام. خلينا نشوف التقرير بعدين نبدأ بإذن الله عز وجل، نضع لنا جدول وبرنامج وأولويات، وما الذي نفعله في هذه الأيام وما الذي ندعه. خلينا نشوف التقرير. الجهاد وبذل الروح في سبيل الله هو أعظم عمل يقوم به المسلم لإرضاء الله عز وجل، فهل لهذا العمل من مثيل؟ يا عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا، وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قم بسم الله وارفع ركانا، قم بالله ضامت أمجاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.